قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كل إنسان له هدف يسعى إلى بلوغه في هذه الحياة، وهدف المسلم أن يصل إلى رضوان الله عز وجل ونعيم الجنة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالفضل من الله هو الجنة، ولا بد من طريق واضح المعالم يوصل كل إنسان إلى هدفه. ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا من معالم هذا الطريق. لقد تبين من هذا الحديث الشريف، تبين الطريق الموصل إلى الهدف الأعلى، وهو طريق الحلال الخالص الخالي من الشبهات. وقد صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ببيان وضوح الحلال الخالص من شبهة الحرام، ووضوح الحرام الخالص من شبهة الحلال، وذلك عند عامة المسلمين وخاصتهم. ولكن هناك بين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى على كثير من الناس، وهذه الأمور المشتبهة كالقضايا التي اختلف العلماء في حلها وحرمتها بناء على تعارض الأدلة أو لغير ذلك من الأسباب، وبعض العلماء أدخل في ذلك المكروهات. فمن اتقى الشبهات فابتعد منها واكتفى بالحلال الواضح أمره، فقد طلب البراءة لدينه، حيث اجتنب الأمور المشكوك فيها وأرسى قدميه على أمور واضحة لن يغير رأيه فيها فيما بعد، واستبرأ لعرضه حيث حماه من طعن الناس فيه فيما إذا ارتكب أموراً مشتبهة. وبعض الناس يسارع إلى الطعن في الآخرين من غير تثبت ولا روية ولا اطلاع على وجهة نظرهم فيما ذهبوا إليه. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.